الصفحة 40 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا، بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا، فنافس فيما يقربه إلى الله واتخذ الوسائل التي توصله إلى الله. تفسير السعدي. السؤال: إذا عرفت حال الدنيا فكيف ينبغي أن يكون موقفك منها؟ الوقفة الثانية. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أصول أطوار أحد الناس في تطور كل واحد منهم، فإن اللعب طور سن الطفولة والصبا، واللهو طور الشباب، والزينة طور الفتوة، والتفاخر طور الكهولة، والتكاثر طور الشيخوخة. تفسير ابن عاشور. السؤال: اشتملت الآية على أطوار الناس، بين ذلك. الوقفة الثالثة. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. أي حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين، إما العذاب الشديد في نار جهنم، وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات، ورضوان من الله يحل من أحله به دار الرضوان. فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. تفسير السعدي. السؤال: إذا عرفت أن الآخرة إما عذاب وإما مغفرة، فكيف يكون موقفك من هذه الدنيا؟ الوقفة الرابعة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال سعيد بن جبير: متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرة، ومن اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. تفسير البغوي. السؤال: هل الدنيا متاع الغرور لجميع الخلق؟ الوقفة الخامسة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود الخلق، وأن ما كتب واقع لا محالة، لأجل ألا تحزنوا على شيء فاتكم، لأن فواته لكم مقدر، وما لا طمع فيه قل الأسى عليه، ولا تفرحوا بما آتاكم، لأنكم إذا علمتم أن ما كتب لكم من الرزق والخير لابد أن يأتيكم قل فرحكم به. تفسير الشنقيطي. السؤال: وضح الفائدة المترتبة على علمنا بأن الأشياء مكتوبة قبل وجود الخلق. الوقفة السادسة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح بالخير ويحزن للشر، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أوتي بمال كثير: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا. فالجواب أن النهي عن الفرح إنما هو الذي يقود إلى الكبر والطغيان، وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم. تفسير ابن جزي. السؤال: نهى الله تعالى في الآية عن الحزن على ما فات والفرح بما أتى، فما المقصود من هذا النهي؟ الوقفة السابعة: والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يعم البخل كل ما ينفع في الدين والدنيا من مال وعلم وغير ذلك، فالبخيل بالعلم الذي يمنعه، والمختال إنما يختال فلا يطلبه، وإما يختال على بعض الناس فلا يبذله، وهذا كثيرا ما يقع، وضده التواضع في طلبه والكرم ببذله. تفسير ابن تيمية. السؤال: يقع كثير من الناس في البخل من حيث لا يشعر، وضح ذلك. معاني الكلمات: الصديقون المبالغون في التصديق، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، الكفار الزراع سموا بذلك لأنهم يسترون الحب في التراب، يهيج ييبس، حطاما فتاة متهشمة، نبرأها نخلق هذه المخلوقات، تأسوا تحزنوا. العمل بالآيات: العمل الأول، قل اللهم بلغني منازل الصديقين والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. العمل الثاني، أدع الله تعالى أن يرزقك الزهد في الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. العمل الثالث، بادر اليوم في جميع الصلوات لتكون في الصف الأول خلف الإمام. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. التوجيهات: التوجيه الأول، اعلم أن الجنة فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. التوجيه الثاني، كن متواضعا قريبا سهلا، فالله تعالى لا يحب المتكبر الفخور. والله لا يحب كل مختال فخور. التوجيه الثالث، اعلم أن الله غني عن عباده، حميد لا يحتاج لمن يحمده. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.